نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من القائل؟ من؟ عبد الرحمن. ما شاء الله، جاء صوتك منه تغير عليه. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه ووالدينا والمسلمين: فإن قيل فإذا كان الحواريون قد اعتقدوا أن المسيح صلب وأنه أتاهم بعد أيام، وهم الذين نقلوا عن المسيح الإنجيل والدين، فقد دخلت الشبهة. قيل الحواريون وكل من نقل عن الأنبياء إنما يجب أن يقبل منهم ما نقلوه عن الأنبياء، فإن الحجة في كلام الأنبياء، وما سوى ذلك فموقوف على الحجة إن كان حقا قبل وإلا رد. ولهذا كان ما نقله الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والحديث يجب قبوله، لا سيما المتواتر كالقرآن وكثير من السنن. وأما ما قالوه فيما أجمعوا عليه فإجماعهم معصوم، وما تنازعوا فيه رد إلى الله والرسول. وعمر قد كان أولا أنكر موت النبي صلى الله عليه وسلم حتى رد ذلك عليه أبو بكر، وقد تنازعوا في دفنه حتى فصل أبو بكر بالحديث الذي رواه، وتنازعوا في تجهيز جيش أسامة، وتنازعوا في قتال مانعي الزكاة، فلم يكن هذا قادحا فيما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنصارى ليسوا متفقين على صلب المسيح، ولم يشهد أحد منهم صلبه، فإن الذي صلب إنما صلبه اليهود، ولم يكن أحد من أصحاب المسيح حاضرا. والنصارى ليسوا متفقين على صلب المسيح ولم يشهد أحد منهم صلبه، فإن الذي صلب إنما صلبه اليهود، ولم يكن أحد من أصحاب المسيح حاضرا. وأولئك اليهود الذين صلبوا قد اشتبه عليهم المصلوب بالمسيح، وقد قيل إنهم عرفوا أنه ليس هو المسيح، ولكنهم كذبوا وشبهوا على الناس، والأول هو المشهور وعليه جمهور الناس، وحينئذ فالأول هو المشهور. الأول يريد أنه يعني قولين عنده، يعني قيل إنه يعني شبه على اليهود، يعني ألقي شبه المسيح على أحدهم، على أحد اليهود أو على أحد تلاميذ المسيح. فاشتبه على اليهود وشكوا هل صلبوا المسيح، هل الذي صلبوا هو المسيح أم غيره، ولكن شبه له. والقول الثاني يقول الشيخ إنهم قد علموا أن الذي صلبوه ليس هو المسيح، لكنهم شبهوا على الناس وكذبوا وزعموا أنهم صلبوه. فهذان قولان، يقول الأول هو المشهور وهو المذكور في قوله تعالى، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. فهم يظنون أنهم قتلوه وصلبوه،

قال رحمه الله: وقتل النبي لا يقدح في نبوته، وقد قتل بنو إسرائيل كثيرا من الأنبياء. وقال تعالى: لا، قتل بنو إسرائيل كثيرا من الأنبياء. نعم. قتل إيه؟ خلاص. نعم. أحسن الله إليكم. فالمناسب هنا أن يكتب قتل. هذا هو الذي يقتضي سياق كلامه. نعم. أحسن الله إليكم. وقد قتل بنو إسرائيل كثيرا من الأنبياء. وقال تعالى: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. قتل معه وكأي من نبي قتل معه ربيون. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. الآية. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وكذلك اعتقاد من اعتقد منهم أنه جاء بعد الرفع وكلمهم هو مثل اعتقاد كثير من مشايخ المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في اليقظة، فإنهم لا يكفرون بذلك، بل هذا كان يعتقده من هو من أكثر الناس اتباعا للسنة واتباعا له، وكان في الزهد والعبادة أعظم من غيره، وكان يأتيه من يظن أنه رسول الله، فهذا غلط منه لا يوجب كفره. فكذلك ظن من ظن من الحواريين أن ذلك هو المسيح لا يوجب خروجهم عن جهل. غلط وجهل. يعتقد أن الرسول يجيء، وهذا كثير عند الصوفية، فهذا من جهالاتهم ومن غلاطهم، لكنهم كذلك لا يناقض إيمانهم به، وإن كانوا يظنون أنه ميت، لأن الخبر عن موته هذا قرآن، إنك ميت وإنهم ميتون، لكن يعني من جهلهم يظنون أن الرسول يمكن أن يأتيهم. عند الصوفية في عندهم مجالس أو يعني مجالس ذكر، يزعمون أن الرسول يأتيهم فيقومون تعظيم احتراما له صلى الله عليه وسلم. نعم، أعد الكلام هذا. نعم، أعد. صلى الله عليكم. وكذلك اعتقاد من اعتقد منهم أنه جاء بعد الرفع وكلمهم ومثل اعتقاد كثير من مشايخ المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في اليقظة. مشايخ المسلمين دائما يريد بها شيوخ الصوفية، ما يريد بهم يعني الأئمة من أهل العلم السنة، لا، يريد من شيوخ الصوفية، وهم درجات. نفس شيوخ الصوفية مراتب، بعضهم يعني أفضل من بعض وأعلى من بعض، وبعضهم عنده من الغلط ما تنقص به مرتبته كثيرا. نعم، أحسن الله إليكم. أن وكذلك هو مثل اعتقاد كثير من مشايخ المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في اليقظة، فإنهم لا يكفرون بذلك، بل هذا كان يعتقده من هو من أكثر الناس اتباعا للسنة واتباعا له، وكان في الزهد والعبادة أعظم من غيره، وكان يأتيه من يظن أنه رسول الله، فهذا غلط منه لا يوجب كفره. فكذلك ظن من ظن من الحواريين أن ذلك هو المسيح لا يوجب خروجهم عن الإيمان بالمسيح ولا يقدح فيما نقلوه عنه. وعمر لما كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت ولكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى، وأنه لا يموت حتى يموت أصحابه، لم يكن هذا قادحا في إيمانه،